والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أحسنتم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا

مغفرة ورزق كريم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكون

أو والله عليم بما يفعلون وينزل من السماء

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم استخلف الذين من يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم والله عليم حكيم. وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا

வங்க